ببعضه. أنا فكرت رح أموت من بعده وتعودت ع حياتي ببعضه. أنا فكرت رح أموت من بعده وتاريكي يا إنسان معود على النسيان. سبحان الله كيف بطل حدا سئلك. هيدي حال الدنيا ناس بتجي وبتروح. أنا ما بجرح حدا قلبي أنا المجروح. هيدي حال الدنيا ناس بتجي وبتروح. أنا ما بجرح حدا وحدي أنا المجروح. وتعودت شو تعذبت حتى قدرت